أيها الإخوة، هذا هو الشريط الخامس من شرح كتاب رياض الصالحين. بقيت فاطمة ولكن ليس لها ميراث، لا هي ولا زوجاته ولا عمه العباس ولا أحد من عصبته، لأن الأنبياء لا يورثون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. وهذا من حكمة الله عز وجل، لأنهم لو ورثوا لقال من يقول إن هؤلاء جاءوا بالرسالة يطلبوا ملكا يورث من بعدهم، ولكن الله عز وجل منع ذلك، فالأنبياء لا يورثون، بل ما يتركونه يكون صدقة يصرف للمستحقين له. والله موفق. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع: تتحرك وتضطرب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهم. وأسامة بن زيد كان ابن زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عبدا فأهدته إليه خديجة رضي الله عنها فأعتقه فصار مولا له، وكان يلقب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب يعني حبيب، وابنه أيضا حب، فأسامة حب وابن حب رضي الله عنهما. ذكر أن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه رسولا تقول له: إن ابنها قد احتضر، يعني حضره الموت، وإنها تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر. فبلغ الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرها، فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي أرسلته ابنته أن يأمر ابنته، يعني أم هذا الطفل، أم هذا الصبي، بهذه الكلمات. قال: فلتصبر، يعني تحبس نفسها عن السخط وتتحمل المصيبة، ولتحتسب، يعني تحتسب الأجر على الله بصبرها، لأن من الناس من يصبر ولا يحتسب، يصبر على المصيبة ولا يتضجر، لكنه ما يؤمل أجرها على الله فيفوته بذلك خير كثير. لكن إذا صبر واحتسب الأجر يعني أراد بصبره أن يثيبه الله ويأجره فهذا هو الاحتساب. نرها فلتصبر يعني على هذه المصيبة ولتحتسب أجرها على الله عز وجل، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى. هذه الجملة عظيمة. إذا كان الأمر، إذا كان الشيء كله لله، إن أخذ منك شيئا فهو ملكه، وإن أعطاك شيئا فهو ملكه، فكيف تسخط إذا أخذ منك ما يملكه هو؟ عليك إذا أخذ الله منك شيئا محبوبا لك أن تقول هذا لله، له أن يأخذ ما شاء وأن يعطي ما شاء. ولهذا كان يسن للإنسان إذا أصيب بمصيبة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني نحن ملك لله يفعل بنا ما شاء. كذلك ما نحبه إذا أخذه من بين أيدينا فهو له عز وجل، له ما أخذ وله ما أعطى. حتى الذي يعطيك أنت لا تملكه، هو لله، ولهذا لا يمكن أن تتصرف فيه أي فيما أعطاك الله إلا على الوجه الذي أذن لك فيه. وهذا دليل على أن ملكنا لما يعطينا الله ملك قاصر، ما نتصرف فيه تصرفا مطلقا. لو أراد الإنسان أن يتصرف في ماله تصرفا مطلقا على وجه لم يأذن به الشرع قلنا له أمسك، لا يمكن، لأن المال مال الله كما قال تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. المال مال الله، ما تتصرف فيه إلا على الوجه الذي أذن لك فيه. ولهذا قال لله ما أخذ وله ما أبقى. فإذا كان لله ما أخذ فكيف نجزى، كيف نتسخط أن يأخذ المالك ما ملك سبحانه وتعالى؟ هذا خلاف المعقول وخلاف المنقول. قال وكل شيء عنده بأجل مسمى، كل شيء عند الله بأجل مسمى، كل شيء عند الله بمقدار، كما قال تعالى في القرآن الكريم وكل شيء عنده بمقدار، بمقدار في زمنه ومكانه وذاته وصفاته وكل شيء يتعلق به فهو عند الله مقدر. كل شيء عنده بأجل مقدر، بأجل مسمى، يعني مسمى أي معين. فإذا أيقنت بهذا أن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى اقتنعت. وهذه الجملة الأخيرة يعني أن الإنسان لا يمكن أن يغير المكتوب المؤجل، لا بتقديم ولا بتأخير، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا كان الشيء مؤجلا لا يتقدم ولا يتأخر فلا فائدة من الجزع والتسخط، لأنه وإن جزعت أو تسخطت لن تغير شيئا من المقدور. ثم إن الرسول أبلغ البنت، بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمره أن يبلغه إياها، ولكنها أرسلت إليه تطلب أن يحضر، فقام عليه الصلاة والسلام هو وجماعة من أصحابه فوصل إليها، فرفع إليه الصبي ونفسه تتقعقع، يعني تضطرب تصعد وتنزل، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام دمعت عيناه. فقال سعد بن عبادة وكان معه، وكان هو سيد الخزرج يعني سيد القبيلة الكبيرة من الأنصار وهي الخزرج، فقال ما هذا؟ ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم بكى جزعا، ما هذا؟ كيف تبكي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة، يعني بكيت رحمة بالصبي لا جزعا بالمقدور. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ففي هذا دليل على جواز البكاء رحمة بالمصاب. إذا رأيت مصابا في عقله أو بدنه فبكيت رحمة به فهذا دليل على أن الله تعالى جعل في قلبك رحمة. وإذا جعل الله في قلب الإنسان رحمة كان من الرحماء الذين يرحمهم الله عز وجل. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته. المهم أن في هذا الحديث دليل على وجوب الصبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرها فلتصبر ولتحتسب. وفيه دليل أيضا على أن هذه الصيغة من العزاء أفضل صيغة، أفضل من قول بعض الناس: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. هذه صيغة اختارها بعض العلماء، لكن الصيغة التي اختارها الرسول عليه الصلاة والسلام: اصبر واحتسب، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذه إذا سمعها المصاب اقتنع أكثر. والتازية في الحقيقة ليست تهنئة كما ظنها بعض العوام، ليست تهنئة يحتفل بها وتوضع لها الكراسي وتوقد لها الشموع ويحضر لها القراء والأطعمة، لا، التعزية تسلية وتقوية للمصاب أن يصبر. ولهذا لو أن أحدا لم يصب بالمصيبة، مثل لو مات له ابن عم ولم يهتم به، فإنه لا يعزى. التعزية مه تهنئة كأنه ولد له فإذا ولد له هنأناه، التعزية تسلية وتقوية على الصبر. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: تسن تعزية المصاب، ولم يقولوا تسن تعزية القريب، لأن القريب قد لا يصاب بموت قريبه، والبعيد يصاب لقوة صداقة بينهما مثلا. فالتعزية للمصاب لا للقريب. أما الآن مع الأسف فانقلبت الموازين وصارت التعزية للقريب، حتى وإن كان قد فرح وضرب الطبول لموت قريبه فإنه يعز. يعني ربما يكون بعض الناس فقير وبينه وبين ابن عمه مشاكل كثيرة، ومات ابن عمه وله ملايين الدراهم، هل يفرح إذا مات ابن عمه في مثل هذه الحال أو يصاب؟ غالبا يفرح، يقول: الحمد لله الذي فكني من مشاكله وورثني ماله. هذا لا يعز، كيف يعز؟ هذا يهنأ لو أردنا أن نقول شيئا. لا، المهم أنه يجب أن نعلم أن التعازي إنما هي لتقوية المصاب على الصبر وتسليته، فيختار لها من الكلمات أفضل ما يكون وأقرب ما يكون للتعزية، ولا أحسن من الكلمات التي صاغها نبينا صلى الله عليه وسلم، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فبعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليك فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في باب الصبر فيه قصة عجيبة، وهي أن رجلا من الملوك فيمن سبق كان عنده ساحر. هذا الساحر اتخذه الملك بطانة من أجل أن يستخدمه في مصالحه ولو على حساب الدين، لأن هذا الملك لا يهتم إلا بما فيه مصلحته، وهو ملك مستبد قد عبد الناس لنفسه كما سيأتي إن شاء الله في آخر الحديث. هذا الساحر لما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. واختار الغلام لأن الغلام أقبل للتعليم، ولأن التعليم للغلام الشاب هو الذي يبقى ولا ينسى، ولهذا كان التعلم في الصغر خيرا بكثير من التعلم في الكبر، وفي كل خير، لكن التعلم في الصغر فيه فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى أن الشاب في الغالب أسرع حفظا من الكبير، لأن الشاب فارغ البال ليس عنده مشاكل توجب انشغاله. وثانيا أن ما يحفظه الشاب يبقى وما يحفظه الكبير ينسى، ولهذا كان من الحكمة الشائعة بين الناس أن العلم في الصغر كالنقش في الحجر لا يزول. وفيه فائدة ثالثة، وهي أن الشاب إذا ثقف العلم من أول الأمر صار العلم كالسجية له والطبيعة له، وصار كأنه غريزة قد شب عليه فيشيب عليه. فهذا الساحر ساحر كبير قد تقدمت به السن وجرب الحياة وعرف الأشياء، فطلب من الملك أن يختار له شابا غلاما يعلمه السحر، فبعث إليه غلاما فعلمه ما علمه. ولكن الله تعالى قد أراد لهذا الغلام خيرا. مر هذا الغلام يوم من الأيام براهب فسمع منه فأعجبه كلامه، لأن هذا الراهب يعني العابد، عابد لله عز وجل، لا يتكلم إلا بالخير، وقد يكون راهبا عالما لكن تغلب عليه العبادة، فسمي بما يغلب عليه من الرهبانية. المهم أنه أعجبه، وصار إذا خرج هذا الغلام من أهله جلس عند الراهب، فتأخر على الساحر فجعل الساحر يضربه: ليش تأخر؟ فشكى الغلام إلى الراهب ما يجده من الساحر من الضرب إذا تأخر، فلقنه الراهب أمرا يتخلص به، قال: إذا ذهبت إلى الراهب وخشيت أن يعاقبك فقل إن أهلي حبسون، يعني تأخر عند أهلي، وإذا أتيت إلى أهلك فقل إن الساحر أخرني حتى تنجو من هذا ومن هذا. وكأن الراهب والله أعلم أمره بذلك مع أنه كذب، لعله رأى أن المصلحة في هذا تربو على مفسدة الكذب، مع أنه يمكن أن يتأول، ففعل. فصار الغلام يأتي إلى الراهب ويسمع منه ثم يذهب إلى الساحر، فإذا أراد أن يعاقبه على تأخره قال: أهلي أخروني، وإذا رجع إلى أهله وتأخر عند الراهب قال: إن الساحر أخرني. فمر ذات يوم بدابة عظيمة، ولم يعين في الحديث ما هذه الدابة، قد حبست الناس عن التجاوز لا يستطيعون أن يتجاوزوها، فأراد هذا الغلام أن يختبر هل الراهب خير له أم الساحر، فأخذ حجرا ودعا الله سبحانه وتعالى إن كان أمر الراهب خيرا أن يقتل هذا الحجر هذه الدابة، فرمى بالحجر فقتل الدابة فمشى الناس، فعرف الغلام أن أمر الراهب خير من أمر الساحر، وهذا أمر لا شك فيه، لأن الساحر إما معتد ظالم وإما كافر مشرك، فإن كان يستعين على سحره بالشياطين يتقرب إليهم ويعبدهم ويدعوهم ويستغيث بهم فهو كافر مشرك، وإن كان لا يفعل هذا لكن يعتدي على الناس بأدوية فيها سحر فهذا ظالم معتد. أما الراهب فإن كان يعبد الله على بصيرة فهو مهتدي، وإن كان عنده شيء من الجهل والضلال فنيته طيبة وإن كان عمله سيئا. المهم أن هذا الغلام أخبر الراهب بما جرى، فقال له الراهب أنت اليوم خير مني، وذلك لأن هذا الغلام دعا الله فاستجاب الله له، وهذا من نعمة الله على العبد أن الإنسان إذا شك في الأمر ثم طلب من الله آية تبين له شأن هذا الأمر فبينه الله له فإن هذا من نعمة الله عليه. ومن ثم شرعت الاستخارة للإنسان إذا هم بالأمر وأشكل عليه هل في إقدامه خير أو في إحجامه خير، فإنه يستخير الله، وإذا استخار الله بصدق وإيمان فإن الله تعالى يعطيه ما يستدل به على أن الخير في الإقدام أو في الإحجام، إما بشيء يلقيه في قلبه ينشرح صدره لهذا أو لهذا، وإما برؤيا يراها في المنام، وإما بمشورة أحد من الناس، وإما بغير ذلك. المهم أن هذا الغلام كان أيضا من كراماته أنه يبرئ الأكمه والأبرص، يعني أنه يدعو لهم فيبرؤون، وهذا من كرامات الله له، وليس كقصة عيسى بن مريم يمسح صاحب العاهة فيبرأ، بل هذا يدعو الله فيستجيب الله تعالى دعاءه فيبرئ بدعائه الأكمه والأبرص. وقد أخبره الراهب أخبر هذا الغلام بأنه سيبتلى، يعني سيكون له محنة واختبار، وطلب منه أن لا يخبر به إن هو ابتلي بشيء، وسيأتي إن شاء الله بقية الحديث. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع جليس للملك كان قد عن فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني، فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك، فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فأخذه فلم يزل يعذب حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جيء بجليس الملك حتى وقع شقاه ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جيء بالغلام بسم الله الرحمن الرحيم. في سياق الحديث السابق في قصة الغلام مع الساحر والراهب ذكر أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص وأنه يداوي من الأدواء كلها فيشفى المرضى بإذن الله عز وجل. وكأن هذا الغلام والله أعلم مستجاب الدعوة، إذا دعا الله سبحانه وتعالى قبل منه. وكان للملك جليس أعمى لا يبصر، فأتى بهدايا كثيرة لهذا الغلام حينما سمع عنه ما سمع، وقال لك ما هاهنا أجمع، يعني كله، إن أنت شفيتني. فقال إنما يشفيك الله. شف الإيمان، ما اغتر بنفسه وادعى أنه هو الذي يشفي المرضى، بل قال إنما يشفيك الله عز وجل. يشبه هذا من بعض الوجوه ما جرى لشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه حينما جيء إليه برجل مصروع قد صرعه الجن، فقرأ عليه شيخ الإسلام بن تيمية ولكنه لم يخرج، فجعل شيخ الإسلام يضربه على رقبته ضربا شديدا حتى إن يد شيخ الإسلام أوجعته من الضرب. فتكلم الجني الذي في الرجل وقال له أخرج كرامة للشيخ. فقال له الشيخ رحمه الله لا تخرج كرامة لي، ولكن يخرج طاعة لله ورسوله، لا يريد أن يكون له فضل، الفضل لله عز وجل أولا وآخر. فخرج الجني، فلما خرج الجني صح الرجل، فقال ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ لأنه حينما صرع يمكن في بيته في سوقه، ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا سبحان الله، ألم تحس بالضرب الذي كان يضربك؟ قال ما أحسست به ولا أوجعه. فأخبروه فبرئ الرجل. الشاهد أن أهل العلم والإيمان لا ينسبون نعمة الله إليهم، وإنما ينسبونها إلى موليها عز وجل وهو الله. قال إنما يشفيك الله، يقوله الغلام للأعمى، فإن أنت آمنت دعوت الله لك. فآمن الرجل، فدعا الغلام ربه أن يشفيه، فشفاه الله وأصبح مبصرا. فجاء هذا الجليس إلى الملك وجلس عنده على العادة، وأتى الغلام وأخبره بالخبر وعذبه تعذيبا شديدا، قال من الذي علمك بهذا الشيء؟ وكان الراهب قد قال له إنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تخبر عني، لكن لعله عجز عن الصبر فأخبر عن الراهب. وكان هذا الملك الجبار والعياذ بالله قد عذب الجليس الأعمى الذي أبصر بدعوة هذا الغلام، عذبه تعذيبا شديدا حيث قال آمنت بالله فقال أولك رب غيري، نعوذ بالله. لما دلوه على الراهب جيء بالراهب، والراهب عابد يعبد الله، فدعي إلى أن يقول إن هذا الملك هو ربه، ولكنه أبى أن يرجع عن دينه. فأتوا بالمنشار، المنشار المشذاب، فشذبوا من مفرق رأسه، من نصف الجسم، من مفرق الرأس على الرأس على الرقبة على الظهر حتى انقسم قسمين، شقين، سقط شق هنا وشق هنا، ولكنه لم يثنه ذلك عن دينه، أبى أن يرجع، ورضي أن يقتل هذه القتلة ولا يرجع عن دينه ما شاء الله. ثم جاء بالرجل الأعمى الذي كان جليسا عند الملك وآمن وكفر بالملك، فدعي أن يرجع عن دينه فأبى، ففعل به كما فعل بالراهب، أوتي بالمنشار بالمشذاب واشذب مع نصف من هامته إلى دبره حتى انشق نصفين وسقط، ولم يرده ذلك عن دينه. وهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يصبر وأن يحتسب. ولكن هل يجب على الإنسان أن يصبر على القتل أو يجوز أن يقول كلمة الكفر ولا تضره إذا كان مكرها؟ هذا فيه تفصيل. إن كانت المسألة تتعلق به بنفسه فله الخيار، إن شاء قال كلمة الكفر دفعا للإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان، وإن شاء أصر وأبى ولو قتل. هذا إذا كان الأمر عائدا إلى الإنسان بنفسه، يعني مثل قيل له أسجد للصنم فلم يسجد فقتل، أو سجد دفعا للإكراه ولم يقتل. أما إذا كان الأمر يتعلق بالدين، بمعنى أنه لو كفر ولو ظاهرا أمام الناس لكفر الناس، فإنه لا يجوز له أن يقول كلمة الكفر، بل يجب أن يصبر ولو قتل، كالجهاد في سبيل الله، المجاهد يقدم على القتل ولو قتل لأنه يريد أن تكون كلمة الله العليا. فإذا كان إماما للناس وأجبر على أن يقول كلمة الكفر فإنه لا يجوز أن يقول كلمة الكفر، لا سيما في زمن الفتنة، بل عليه أن يصبر ولو قتل. ومثل ذلك ما وقع للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حين امتحن المحنة العظيمة المشهورة على أن يقول إن القرآن مخلوق وليس كلام الله، فأبى فأوذي وعزل حتى إنه يجر بالبغلة بالأسواق، إمام أهل السنة يجر بالبغلة بالأسواق ويضرب بالصوت حتى يغشى عليه، ولكنه كلما أفاق قال القرآن كلام ربي غير مخلوق. وإنما لم يجز لنفسه أن يقول كلمة الكفر مع الإكراه لأن الإمام أحمد أن الناس ينتظرون ماذا يقول، لو قال القرآن مخلوق لكان كل الناس يقولون القرآن مخلوق وفسد الدين، لكنه رضي الله عنه جعل نفسه فداء للدين، ومع هذا صبر واحتسب وكانت العاقبة له ولله الحمد. مات الخليفة ومات الخليفة الثاني الذي بعده، وأتى الله بخليفة صالحة أكرم الإمام أحمد إكراما عظيما، فما مات الإمام أحمد حتى أقر الله عينه بأن يقول الحق عاليا مرتفع الصوت ويقول الناس معه الحق، وأعداؤه خذلوا ولله الحمد، أعداء الذين كانوا يحرضون الخلفاء عليه خذلوا، وهذا دليل على أن العاقبة للصابرين، وهو كذلك. والله موفق. قال رحمه الله تعالى: ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعهم إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوا. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. فقال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصوبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في بقية هذا الحديث الطويل في قصة الغلام، لما قتل الملك الراهب وقتل جليسه جيء بالغلام، فطلب منه أن يرجع عن دينه إلى دين الملك، وهو ودين الملك دين شرك، لأنه والعياذ بالله يدعو الناس إلى عبادته وتأليهه. أبى الغلام أن يرجع، فدفعه الملك إلى نفر من أصحابه، يعني جماعة من الناس، وقال لهم: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، جبل معروف عندهم شاهق رفيع، فإذا بلغتم ذروته فاطرحوه، يعني اطرحوه على الأرض ليقع من رأس الجبل فيموت. بعد أن تعرض عليه أن يرجع عن دينه، فإن رجع وإلا فاطرحوه. فلما بلغوا به قمة الجبل طلبوا منه أن يرجع عن دينه فأبى، لأن الإيمان قد وقر في قلبه ولا يمكن أن يتحول أو يتحلحل. فلما هموا أن يطرحوه قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. دعوة مضطر مؤمن: اللهم اكفنيهم بما شئت، بالذي تشاء. ولم يعين، فرجف الله بهم الجبل فسقطوا وهلكوا. وجاء الغلام إلى الملك فقال: ما الذي جاء بك؟ أين أصحابك؟ فقال: قد كفانيهم الله عز وجل. ثم دفعه إلى نفر آخر، جماعة آخرين، وأمرهم أن يركبوا البحر في قرقور يعني سفينة، فإذا بلغوا لجة البحر عرضوا عليه أن يرجع عن دينه، فإن لم يفعل رموه في البحر. فلما توسطوا من البحر عرضوا عليه أن يرجع عن دينه الإيمان بالله عز وجل، فقال لا أبى، ثم قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانقلبت السفينة وغرقوا وأنجاه الله. ثم جاء إلى الملك فقال أين أصحابك، فأخبره بالخبر، ثم قال له إنك لست قاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد، كل أهل البلد تجمعهم في مكان واحد صعيد، ثم تصلبني على جذع، ثم تأخذ سهما من كنانتي فتضعه في كبد القوس، ثم ترميني به وتقول بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت ذلك قتلته. فجمع الملك جمع الناس في صعيد واحد وصلب الغلام وأخذ سهما من كنانته فوضعها في كبد القوس ثم رماه وقال بسم الله رب الغلام، ثم رماه فأصابه السهم في صدغه فوضع يده عليه ومات. فأصبح الناس يقولون بسم الله رب الغلام، وآمنوا بالله وكفروا بالملك، وهذا هو الذي كان يريده هذا الغلام. ففي هذا الحديث في هذه القطعة من الحديث دليل على مسائل: أولا على قوة إيمان هذا الغلام، وأنه لم يتزحزح عن إيمانه ولم يتحول، وفيه آية من آيات الله حيث أكرمه الله عز وجل بقبول دعوته، فزلزل الجبل بالقوم الذين يريدون أن يطرحوه من رأس الجبل حتى سقط. وفيه أن الله عز وجل يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، فإذا دعا الإنسان ربه في حال ضرورة موقنا أن الله يجيبه فإن الله تعالى يجيبه. حتى الكفار إذا دعوا الله في حال الضرورة أجابهم الله مع أنه يعلم أنهم سيرجعون إلى الكفر. إذا غشيهم موج كالظلل في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا نجاهم أشرقوا، فينجيهم لأنهم صدقوا في الرجوع إلى الله تعالى عند دعائهم، وهو سبحانه وتعالى يجيب المضطر ولو كان كافرا. وفي من الفوائد أيضا أن الإنسان يجوز أن يغرر بنفسه في مصلحة عامة للمسلمين، فإن هذا الغلام دل الملك على أمر يقتله به ويهلك به نفسه، وهو أن يأخذ سهما من كنانته ويضعه في كبد القوس ويقول بسم الله رب الغلام. قال شيخ الإسلام: لأن هذا جهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله، آمنت أمة وهو لم يفتقد شيئا، لأنه مات وسيموت إن عاجلا أو آجلا. فأما ما يفعله بعض الناس من الانتحار بحيث يحمل آلات متفجرة ويتقدم بها إلى الكفار ثم يفجرها إذا كان بينهم فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله، ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا قتل نفسه لا في مصلحة الإسلام، لأنه إذا قتل نفسه وقتل 10 أو 100 أو 200 لم ينتفع الإسلام بذلك، لم يسلم الناس، بخلاف قصة الغلام فإن فيها إسلام كثير، كل اللي حضروا في هذا الصعيد أسلموا. أما أن يموت 10 أو 20 أو 100 أو 200 من العدو فهذا لا يقتضي أن يسلم الناس، بل ربما يتعنت العدو أكثر ويوغر صدره هذا العمل حتى يفتك بالمسلمين أشد فتكا، كما يوجد من صنع اليهود مع أهل فلسطين، فإن أهل فلسطين إذا مات الواحد منهم بهذه التفجرات وقتل 6 أو 7 أخذوا من جراء ذلك 60 نفرا أو أكثر، فلم يحصل في ذلك نفع للمسلمين ولا انتفاع للذين فجرت هذه المتفجرات في صفوفهم. ولهذا نرى أن ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار نرى أنه قتل للنفس بغير حق، وأنه موجب لدخول النار والعياذ بالله، وأن صاحبه ليس بشهيد. لكن إذا فعل الإنسان هذا متأولا ظانا أنه جائز فإننا نرجو أن يسلم من الإثم، وأما أن تكتب له الشهادة فلا، لأنه لم يسلك طريق الشهادة، لكنه يسلم من الإثم لأنه متأول، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على الحديث. قال رحمه الله تعالى: فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت فأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل اقتحم ففعلوا، حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أم اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. في خاتمة هذا الحديث العظيم الذي فيه العبرة لمن اعتبر، فيها أن الملك الكافر الذي يدعو الناس إلى عبادته لما آمن الناس وقالوا آمنا بالله رب الغلام، جاءه أهل الشر وأهل الحقد على الإيمان وأهله وقالوا له: أيها الملك، إنه وقع ما كنت تحذر منه، وهو الإيمان بالله. وكان يحذر من ذلك لأنه والعياذ بالله قد جعل نفسه إلها كما فعل فرعون، وكان ملكا طاغيا ظالما، فأمر بالأخدود على أفواه السكك فخدت. الأخدود يعني حفر عميقة مثل السواق. على أفواه السكك يعني على أطراف الأزقة والشوارع، وقال لجنوده: من جاء ولم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، لأنه أضرم فيها النيران والعياذ بالله. فكان الناس يأتون ولكنهم لا يرتدون عن دينهم وإيمانهم، فيقحمونه في النار. كل من لم يرجع عن دينه الحقيقي وهو الإيمان بالله قذفوه في النار. ولكنهم إذا قذفوه في النار واحترقوا بها فإنهم ينتقلون من دار الغرور والبوار إلى دار النعيم والاستقرار، لأن الملائكة تتوفاهم طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولا أعظم من هذا الصبر أن يرى الإنسان النار تتأجج فيقتحم فيها خوفا على إيمانه وصبرا عليه. فجاءت امرأة ومعها صبي رضيع، فلما رأت النيران كأنها تقاعست أن تقتحم النار هي وطفلها، فقال لها الطفل يا أماه اصبري فإنك على الحق. يقوله هو صغير ما يتكلم، لكن أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، وهو كرامة لهذه الأم أن الله أنطق ابنها من أجل أن تقوى على أن تقتحم النار وتبقى على إيمانها، لأن تكلم هذا الصبي في المهد آية عظيمة. وقد شهد هذا الصبي بأن أمه على الحق فصبرت واقتحمت النار. وهذا من آيات الله، وهو دليل على أن الله تعالى ينجي الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء. مريم بنت عمران رضي الله عنها خرجت من أهلها وذهبت مكانا قصيا وهي حامل بابنها عيسى الذي خلقه الله تعالى بكلمة كن فكان. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، يعني الطلق، فوضعت تحت جذع النخلة، وجعل الله تحتها نهرا يمشي، فقيل لها هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. رطب يقع من فرع النخلة جنيا لم يتأثر بسقوطه على الأرض، وهذا من آيات الله، لأن المعروف أن الرطبة إذا سقطت ولو من الإنسان ولو كان واقفا فقط تمزقت، لكن هذه الرطب لم تتمزق مع أنها تسقط من فرع النخلة. ثم إن هذه المرأة امرأة ضعيفة ماخر لم تلد إلا الآن، ومع ذلك تهز النخلة من جذعها فتهتز النخلة. هذا أيضا من آيات الله، لأن العادة أن النخلة لا تهتز من الجذع، ما تهتز إلا إذا هزها أحد من فرعها، أحد النشيط. فقيل لها كلي واشربي وقري عينا، ثم أتت به قومها تحمله هذا الطفل، فصاحوا بها يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يعني شيئا عظيما، لأنهم أيقنوا بأنها زنت والعياذ بالله، كيف يأتيها ولد من دون زوج؟ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني أبوك يعني أن أباك ليس امرأ سوء، وكذلك أمك ليست بغية ليست زانية، فمن أين جاءك هذا؟ وهذا تعريض لها بالقذف، فأشارت إليه، يعني قالت اسألوه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فظنوا أنها تسخر به، فأنطق الله هذا الصبي قال إني عبد الله، كلام فصيح، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. عشر جمل، عشر جمل تكلم بها هذا الصبي الذي في المهد بأبلغ ما يكون من الفصاحة. فانظر إلى قدرة الله عز وجل حيث ينطق هؤلاء الصبيان بكلام من أفصح الكلام، بكلام يصدر من ذي عقل، كل ذلك دلالة أو دليل على كمال قدرة الله. وفيه أيضا إنقاذ لمريم رضي الله عنها من التهمة التي قد تلحقها بسبب هذا الحمل بدون زوج. هكذا أيضا هذا الطفل مع المرأة التي تقاعس أن تقتحم النار أكرمها الله عز وجل بإنطاق هذا الطفل من أجل أن تقتحم النار وتبقى على إيمانه. وفي هذه القصص وأمثالها دليل على أن الله سبحانه وتعالى برحمته ينجي كل مؤمن في مفازته، كل متق في مفازته، في مفازته يعني في موطن يكون فيه هلاكه ولكن الله تعالى ينقذه لما سبق له من التقوى. وشاهد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي عند قبر، قبر صبي لها قد مات، وكانت تحبه حبا شديدا، فلم تملك نفسها أن تخرج إلى قبره لتبكي عنده. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بتقوى الله والصبر، قال لها: اتق الله واصبري. فقالت له: إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، يعني إليك عني أبعد عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. وهذا يدل على أن المصيبة قد بلغت منها مبلغا كبيرا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ثم قيل لها: إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فندمت وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بابه، وليس على الباب بوابون، يعني ما ليس عنده أحد يمنع الناس من الدخول عليه صلى الله عليه وسلم. فأخبرت وقالت: إنني لم أعرفك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر الذي يثاب عليه الإنسان هو أن يصبر عند الصدمة الأولى، أول ما تصيبه المصيبة، هذا هو الصبر. أما الصبر فيما بعد ذلك فإن هذا قد يكون تسليا كما تتسلى البهائم. فالصبر حقيقة أن الإنسان إذا صدم أول ما يصطم يصبر ويحتسب، ويحسن أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. ففي هذا الحديث عدة فوائد: أولا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى الحق وإلى الخير، فإنه لما رأى هذه المرأة تبكي عند القبر أمرها بتقوى الله والصبر، ولما قالت إليك عني لم ينتقم لنفسه ولم يضربها ولم يقمها بالقوة، لأنه عرف أنه أصابها من الحزن ما لا تستطيع أن تملك نفسها، ولهذا خرجت من بيتها لتبكي عند هذا القبر. فإن قال قائل: أليست زيارة القبور حراما على النساء؟ قلنا: بلى، هي حرام على النساء، بل هي من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لكن هذه لم تخرج للزيارة، وإنما خرجت لما في قلبها من لوعة فراق هذا الصبي والحزن الشديد، لم تملك نفسها أن تأتي، ولهذا عذرها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقمها بالقوة ولم يجبرها على أن ترجع إلى بيتها. ومنها من الفوائد هذا الحديث أن الإنسان يعذر بالجهل، سواء كان جهلا بالحكم الشرعي أم بالحال، فإن هذه المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إليك عني أبعد عني، مع أنه يأمرها بالخير وبالتقوى والصبر، لكنها لم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا عذرها النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها أنه لا ينبغي للإنسان المسؤول عن حوائج المسلمين أن يجعل على بيته بوابا يمنع الناس إذا كان الناس يحتاجون إليه، إلا إذا كان الإنسان يخشى من كثرة الناس وإرهاق الناس وإشغال الناس عن شيء يمكنهم أن يتداركوا شغلهم في وقت آخر، فهذا لا بأس به. وما جعل الاستئذان إلا من أجل النظر، ومن أجل أن الإنسان يتصرف في بيته في إدخال من شاء ومنع من شاء. ومن فوائد هذا الحديث أن الصبر الذي يحمد فاعله هو الصبر الذي يكون عند الصدمة الأولى، يصبر الإنسان ويحتسب ويعلم أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وأن كل شيء عنده بأجل مسمى. ومنها من فوائد هذا الحديث أن البكاء عند القبر ينافي الصبر، ولهذا قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبر. ويوجد من الناس من يبتلى فإذا مات له ميت صار يتردد على قبره ويبكي عنده، وهذا ينافي الصبر، بل نقول إذا شئت أن تنفع هذا الميت فادع الله له وأنت في بيته، ولا حاجة أن تتردد على القبر، لأن التردد على القبر يجعل الإنسان يتخيل هذا الميت دائما في ذهنه ولا يغيب عنه، وحينئذ لا ينسى المصيبة أبدا، مع أن الأفضل للإنسان أن يتلهى وأن ينسى المصيبة بقدر ما يستطيع. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من الدنيا ثم احتسبه جزاء إلا الجنة. هذا الحديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، ويسمي العلماء رحمهم الله هذا القسم من الحديث الحديث القدسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عن الله. قال الله تعالى: ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. الصفي من يصطفيه الإنسان ويختار من ولد أو أخ أو عم أو أب أو أم أو صديق، المهم الذي يصطفيه الإنسان ويختاره ويرى أنه ذو صلة فيه قوية، إذا أخذه الله عز وجل ثم احتسبه الإنسان فليس له جزاء إلا الجنة. ففي هذا دليل على فضيلة الصبر على قبض الصفي من الدنيا، وأن الله عز وجل يجازي الإنسان إذا احتسب يجازيه الجنة. وفيه دليل على فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه على عباده، فإن الملك ملكه والأمر أمره، وأنت وصفيك وصفيك كلكم كلاكما لله عز وجل، ومع ذلك فإذا قبض الله صفي الإنسان واحتسب فإنه له هذا الجزاء العظيم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد الإشارة إلى أفعال الله: إذا قبضت صفيه، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، ولكن يجب علينا أن نعلم أن فعل الله تعالى كله خير، لا ينسب الشر إلى الله أبدا، والشر إذا وقع فإنما يقع في المفعولات ولا يقع في الفعل. فمثلا إذا قدر الله على الإنسان ما يكره فلا شك أن ما يكرهه الإنسان بالنسبة إليه شر، لكن الشر في هذا المقدر لا في تقدير الله، لأن الله تعالى لا يقدره إلا لحكمة عظيمة، إما للمقدر عليه وإلا لعامة الخلق. أحيانا تكون الحكمة خاصة في المقدر عليه، وأحيانا في الخلق على سبيل العموم. المقدر عليه إذا قدر الله عليه شرا وصبر واحتسب نال بذلك خيرا، إذا قدر الله عليه شرا ورجع إلى ربه بسبب هذا الأمر، لأن الإنسان إذا كان في نعمة دائما قد ينسى شكر المنعم عز وجل ولا يلتفت إلى الله، فإذا أصيب بالضراء تذكر ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى، ويكون في ذلك فائدة عظيمة له. أما بالنسبة للآخرين فإن هذا المقدر على الشخص إذا ضر قد ينتفع به الآخرون. ولنضرب ذلك مثلا برجل عنده بيت من الطين، أرسل الله مطرا غزيرا دائما، فإن صاحب هذا البيت يتضرر، لكن المصلحة العامة للناس مصلحة ينتفعون بها، فصار هذا خيرا على شخص، شرا على شخص وخيرا على لآخرين. ومع ذلك فكونه شرا لهذا الشخص أمر نسبي، إذ أنه شر من وجه لكنه خير له من وجه آخر. يتعظ ويعلم أن الملجأ هو الله عز وجل، لا ملجأ إلا إليه، فيستفيد من هذا فائدة أكبر مما حصل له من المضرة. المهم أن هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في باب الصبر، لأن فيه فائدة عظيمة فيما إذا صبر الإنسان على قبض الله سبحانه وتعالى لصفيه، أنه ليس له جزاء إلا الجنة. والله موفق. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلدي صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عيني. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من الأحاديث الواردة في الصبر حديث عائشة وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه. أما حديث عائشة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الطاعون رجس، يعني عذاب أرسله الله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده. والطاعون قيل إنه وباء معين، وقيل إنه كل وباء عام يحل بالأرض فيصيب أهلها ويموت الناس منه، وسواء كان معينا أم كل وباء عام مثل الكوليرا وغيرها، فإن هذا الطاعون رجس، عذاب أرسله الله عز وجل، ولكنه رحمة للمؤمن إذا نزل بأرضه وبقي فيها صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، فإن الله تعالى يكتب له مثل أجر الشهيد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا سمعنا بالطاعون في أرض فإننا لا نقدم عليها، لأن الإقدام عليها إلقاء بالنفس إلى التهلكة، ولكنه إذا وقع في أرض فإننا لا نخرج منها فرارا منه، لأنك مهما فررت من قدر الله إذا نزل بالأرض فإن هذا الفرار لن يغني عنك من الله شيئا. واذكر القصة التي قصها الله علينا، الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، ليبين لهم أنه لا مفر من قضاء الله إلا إلى الله. خرجوا من ديارهم وهم ألوف، قال بعض العلماء في تفسير الآية: إنه نزل في الأرض وباء فخرجوا منها، فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم حتى يتبين لهم أنه لا مفر من الله إلا إليه. ففي هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها دليل على فضل الصبر والاحتساب، وأن الإنسان إذا صبر نفسه في الأرض التي نزل فيها الطاعون ثم مات به كتب الله له مثل أجر الشهيد. وذلك أن الإنسان إذا نزل الطاعون في أرضه فإن الحياة غالية عند الإنسان، سوف يهرب يخاف من الطاعون، فإذا صبر وبقي واحتسب الأجر وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له ثم مات به فإنه يكتب له مثل أجر الشهيد، وهذا من نعمة الله عز وجل. أما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه تبارك وتعالى أنه ما من إنسان يقبض الله حبيبتيه يعني عينيه فيعمى ثم يصبر إلا عوضه الله بهما الجنة، لأن العين محبوبة للإنسان، فإذا أخذهما الله سبحانه وتعالى وصبر الإنسان واحتسب فإن الله يعوضه بهما الجنة، والجنة تساوي كل الدنيا، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع السوط يعني مقدار متر في الجنة خير من الدنيا وما فيها، لأن ما في الآخرة باق لا يفنى ولا يزول، والدنيا كلها فانية زائلة. فلهذا كان هذه المسافة أو هذه المساحة القليلة من الجنة خير من الدنيا وما فيها. واعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا قبض من الإنسان حاسة من حواسه فإن الغالب أن الله يعوضه في الحواس الأخرى ما يخفف عليه ألم فقد هذه الحاسة التي فقدها. فالأعمى يمن الله عليه بقوة الإحساس والإدراك، حتى إن بعض الناس إذا كان أعمى تجده في السوق يمشي وكأنه مبصر، يحس بالمنعطفات في الأسواق ويحس بالمنحدرات وبالمرتفعات، حتى إن بعضهم يتفق مع صاحب السيارة التي يسمونها التاكسي يركب معه من أقصى البلد إلى بيته وهو يقول لصاحب السيارة تياما تياسا حتى يوقفه عند بابه، وصاحب السيارة ما يدل البيت لكن هذا يدل البيت وهو راكب سبحان الله. فالله عز وجل إذا اقتضت حكمته أن يفقد أحدا من عباده حاسة من الحواس فالغالب أن الله تعالى يخلف عليه حاسة قوية وإدراكا قويا يعوض بعض ما فاته مما أخذه الله منه. والله موفق. قال رحمه الله تعالى وعن عطاء ابن أبي رباح قال قال لابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة ألا أريك امرأة من أهل الجنة فقلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف فدعا لها. متفق عليه. نحن ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في باب الصبر، الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، وقد سبق أنه ثلاثة أقسام. من ذلك أي من الصبر على أقدار الله ما نقله المؤلف رحمه الله عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه رحمه الله عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال له: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ يعرض عليه أن يريه امرأة من أهل الجنة، وذلك لأن أهل الجنة ينقسمون إلى قسمين: قسم نشهد لهم بالجنة بأوصافهم، وقسم نشهد لهم بالجنة بأعيانهم. أما الذين نشهد لهم بالجنة بأوصافهم فكل مؤمن كل متقي فإننا نشهد له بأنه من أهل الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى في الجنة: أعدت للمتقين. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فكل مؤمن متق يعمل الصالحات فإننا نشهد بأنه من أهل الجنة، لكن ما نقول هو فلان وفلان، لأننا لا ندري ماذا يختم له، ولا ندري هل باطنه كظاهره، فلذلك لا نشهد له بعين. نقول مثلا: إذا مات رجل مشهود له بالخير قلنا نرجو أن يكون من أهل الجنة، لكن ما نشهد أنه من أهل الجنة. قسم آخر نشهد له بعينه، وهم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة، مثل العشرة المبشرين بالجنة: أبي بكر، عمر، عثمان، وعلي، سعيد بن زيد، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، أبو عبيدة عامر بن الجراح، الزبير بن العوام، ومثل ثابت بن قيس بن شماس، ومثل سعد بن معاذ رضي الله عنه، عبد الله بن سلام، بلال بن أبي رباح، وغيرهم ممن عينهم الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء نشهد لهم بأعيانهم. نقول: نشهد بأن أبا بكر في الجنة، نشهد بأن عمر في الجنة، نشهد بأن عثمان في الجنة، نشهد بأن علي بن أبي طالب في الجنة، وهكذا. من ذلك هذه المرأة التي قال ابن عباس لتلميذه عطاء بن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء، امرأة السوداء لا قيمة لها في المجتمع، كانت تصرع وتنكشف، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته أن يدعو الله لها، فقال لها: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، إن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر. وإن كانت تتألم وتتأذى من الصرع، لكنها صبرت من أجل أن تكون من أهل الجنة. ولكنها قالت: يا رسول الله، إني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. فدعا الله أن لا تتكشف، فصارت تصرع ولا تتكشف. والصرع نعوذ بالله منه، الصرع نوعان: صرع بسبب تشنج الأعصاب، وهذا مرض عضوي يمكن أن يعالج من قبل الأطباء الماديين بإعطاء العقاقير التي تسكنه أو تزيل بالمرة. وقسم آخر بسبب الشياطين والجن، يتسلط الجن على الإنس فيصرعه، يدخل فيه ويضرب به على الأرض ويغمى عليه من شدة الصرع ولا يحس، ويتلبس الشيطان أو الجن بنفس الإنسان ويبدأ يتكلم على لسانه، يتكلم على لسان الإنسي، ليسمع الإنسي يقول، ليسمع الكلام يقول الإنسي هو ليتكلم، ولكنه الجن. ولهذا تجد في كلامه بعض الاختلاف، لا يكون ككلامه وهو صاحي، لأنه يتغير بسبب نطق الجني. هذا النوع من الصرع نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه ومن غيره من الآفات، هذا النوع علاجه بالقراءة، بالقراءة من أهل العلم والخير، يقرؤون على هذا المصروع. أحيانا يخاطبهم الجن ويتكلم معه ويبين السبب الذي جعله يصرع هذا الإنس، وأحيانا ما يتكلم. وقد ثبت هذا، أعني صرع الجني للإنس بالقرآن والسنة والواقع. ففي القرآن قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يتخبطه الشيطان من المس. وهذا دليل على أن الشيطان يتخبط الإنسان من المس والصرع. وفي السنة روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر من أسفاره، فمر بامرأة معها صبي يسرى، فأتت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وخاطب الجني وتكلم معه، وخرج الجني فأعطته أم الصبي، أعطت النبي صلى الله عليه وسلم هدية على ذلك. وكذلك أيضا كان أهل العلم يخاطبون الجنية في المصروف ويتكلمون معه، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ذكر ابن القيم وهو تلميذه، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه جيء إليه برجل مسحور، إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، فجاء ليقرأ عليه ويخاطبه ويقول له: اتق الله، وهي امرأة، اتق الله، أخرجي. فتقول له: أنا أريد هذا الرجل، أحبه. فقال لها شيخ الإسلام: لكنه لا يحبك، أخرجي. قالت: إني أريد أن أحج به. قال: هو لا يريد أن تحجي به، أخرجي. فأبت، فجعل يقرأ عليها ويضرب الرجل، يضرب ضربا عظيما حتى أن يد الشيخ الإسلام يقول أوجعته من شدة الضرب. فقالت الجنية: أنا أخرج كرامة للشيخ. قال: لا تخرجي كرامة لي، أخرجي طاعة لله ورسوله. فما زال بها حتى خرجت. لما خرجت استيقظ الرجل فقال: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ شو اللي جابني إلى مكان شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قالوا: سبحان الله، أما أحسست بالضرب الذي كان يضربك أشد ما يكون؟ قال: ما أحسست بالضرب ولا أحسست بشيء. والأمثلة على هذا كثيرة. هذا النوع من الصرع له علاج يدافعه، وله علاج يرفعه. علاجه نوعان: دفع ورفع. أما دفعه فأن يحرص الإنسان على الأوراد الشرعية الصباحية والمسائية، وهي معروفة في كتب أهل العلم، منها آية الكرسي: فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ومنها قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ومنها أحاديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فليحرص الإنسان عليها صباحا ومساء، فإن ذلك من أسباب دفع أذية الجن. وأما الرفع فهو إذا وقع في الإنسان فإنه يقرأ عليه آيات من القرآن، تخويف وتحذير واستعاذة بالله عز وجل حتى يخرج. الشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة: إن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر. ففي هذا دليل على فضيلة الصبر وأنه سبب لدخول الجنة. والله أكبر. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموا وهو يمسح ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدماء وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء، غربه قومه فأدموه، فجعل يمسح الدمع وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة، أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيراً.